صلى الله وسلم على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. الله صل على محمد. الكلام في مسألة الصدام، وقد مر علينا بعض المسألة حيث ذكر المصنف فيما لو وقعت الصدمة من طرف واحد، ثم ربما تقع الصدمة من الطرفين من باب المفاعلة ويكون عبارة عن الاصطدام. الاصطدام كان يكون بين حرين، وأخرى بين عبدين، وثالث يكون بين حر وعبد. فإذا كان الاصطدام بين حرين يلزم على ورثة كل من الحرين أن يدفع نصف الدية، فإذا كان المصطدمان من الرجال يلزم التفاقم بين الديتين، وأما إذا كان أحدهما رجل والآخر امرأة فيكون ما به التفاوت ربع الدية. هذا فيما إذا كان من الأحرار. أما إذا كان من العبيد فالمسألة الظاهر لا نستخاف عليها، وإنما يفتى بالمسألة من خلال القاعدة الفقهية ما نحن فيه، حيث في مسألة الحر لو كان بنحو دفع نصف الدية على ورثة كل واحد فكذلك في العبيد باعتبار الملاك واحد، فكذلك ملاك التصادم، فكذلك في العبيد على كل عبد يتحمل نصف قيمة العبد الآخر، في الحر نصف الدية وفي العبد نصف القيمة، الدية العبد قيمته كما وردت الروايات والفتاوى. فبما أن دية العبد قيمته فعند التصادم عندما يؤخذ نصف القيمة ويبقى النصف الآخر، وربما الآخر يكون بنحو التساوي وربما يكون بنحو التفاضل. إذا كان بنحو التساوي ينتهي كل شيء، وأما إذا كان بنحو التفاضل يا ترى يرد على مولى العبد الذي فيه فاضل القيمة، يرد عليه شيء من القيمة أو لا يرد؟ ثم إذا كان البناء يرد عليه من أين يؤخذ فاضل القيمة؟ هل من مولى العبد الثاني أو من بيت المال؟ الظاهر بناء على القاعدة الفقهية التي عندنا في هذا الباب على أن الإنسان الجاني لا يجني على أكثر من نفسه كما مر سابقا، فالعبد لا يجني على أكثر من نفسه، نفس العبد في مقابل جنايته لا أقل ولا أكثر، أما المولى أو الغير يتحمل مسؤولية جناية العبد، هذا كأنما في نوع من الإجحاف بحق المولى، فالعبد وكل واحد لا يجني أكثر من نفسه، فعليه لا يؤخذ فاضل الدية من مولى كما لا يعطى لمولى فاضل ديته، بل يلزم الهدرية، هدرية الدم بين العبيد إذا كان التصادم من الطرفين، عبد يتصادم مع عبد آخر بنحو التساوي، التصادف والتصادم، فدمهما هدر بناء على القاعدة الفقهية أنه لا يتحمل غير الجاني نفس الجاني، إنما الجاني يتحمل نفسه فقط، ولا تزر وازرة وزر أخرى. هذا بالنسبة إلى اصطدام العبيد. وأما الفرض الثالث في المسألة فيما إذا اصطدم الحر مع العبد، إذا اصطدم فعلى ورثة العبيد أو على العبد أن يعطي نصف دية الحر كما على الحر أن يعطي نصف دية نصف قيمة العبد. على الحر أن يعطي نصف القيمة وعلى العبد أن يعطي نصف الدية. فإن كان بنحو التساوي سقط، وإن كان هناك تفاضل فيؤخذ ما به التفاضل. فيما إذا كانت دية الحر يعني نصف الدية أكثر من نصف قيمة العبد يؤخذ التفاضل، وإلا لو كانت قيمة العبد أكثر من دية الحر. مر سابقا علينا هذه المسألة على أنه لو كانت القيمة أكثر فإنه لا يرد الفاضل على مولى العبد باعتبار زيادة القيمة، بل لاشتراطنا الحرية في إجراء القصاص وفي إجراء الدية نقول على أنه العبد يكون بمقدار الحر وإن زادت قيمته، حتى لو زادت قيمته فهو بمقدار الحر، ولكن الحر لا يكون بمقدار العبد، بل إذا تساوت الدية مع القيمة فلا شيء، وأما إذا زادت الدية على القيمة فيؤخذ الزيادة كما مر سابقا. وإذا تصادما ولكن هلك أحدهما، في هذه الحالة على الباقي على الحل أن يرد نصف الدية أو نصف القيمة إذا كان الحي العبد أو إذا كان الحي الحر. هذا في مسألة التصادم. ومن المسائل والمصاديق التي يبحث عنها لمعرفة الخطأ العمدي أو الخطأ شبه العمد أو الخطأ المحض، مسألة من قال حذاري ورمى شيئا فأصاب المرمي، يا ترى في هذه الحالة يضمن أو لا يضمن؟ المسألة ذات صور. صار يرمي أشيء، يرمي عصا حجارة وما لا ذلك، فيطيب المرمي من دون قول حذاري، في هذه الحالة بلا شك يضمن، يكون ضامن ويضمن من ماله لا من مال عاقلته، لأنه من مصادق شبه العهد. وأما إذا قال حذاري فالظاهر أنه لا يضمن. حذاري طبعا اسم فعل يعني احذر، بمعنى احذر بكسر الراء حذاري، والمقصود ليس لفظ الحذاري فقط، كل ما بمعنى حذاري، كل ما كانت من الألفاظ المنبهة حتى لو كان بصيغة يا هذا مثلا كي ينتبه ثم بعد ذلك يرمي الحجرة. فإذا كان بهذا النحو فلا يضمن. لماذا؟ لما ورد في الرواية عن أمير المؤمنين عليه السلام في قصة مثل هذه القصة على أنه رمى الطيف والطيف قال حذاري، فالإمام عليه السلام أمر على أنه لا شيء عليه لا على نفسه ولا على عاقلته، يعني لا يكون من شبه العام ولا من الخطأ الماحض، لأنه أعذر من حذر. هذه وردت في الرواية، هذه الكلمة وردت في الرواية كما هي مثل يضرب، أعذر من حذر، باعتبار هذا حذر فهو معذور في تصرفاته، فلذا لا شيء عليه لا ضمان عليه لا عليه ولا على عاقلته. مصداق آخر، فيما إذا ألقى الإنسان نفسه من مكان عال فوقع على شخص فقتله فهلكه، في هذه الحالة يضمن وإنما يضمن في الجملة لتحقق القاتل واستناد القاتل إلى هذا الملقي نفسه، بلا شك عند العرف يستند القاتل إلى هذا، فالضمان يكون وهذا مما لا شك فيه، ويبقى أنه ضمان القصاص أو ضمان الدية الظاهر أنه ليس من ضمان القصاص، باعتبار ضمان القصاص يكون فقط في القتل العمدي، فيما إذا كان بسبب أو بأسباب قتال غالبا ويقصد القتل فهذا الملقي ربما يقال الإلقاء ليس سببا للقتل، وإذا كان سبب فإنه لم يقصد القتل، فيكون من شبه العام أو من الخطأ المعرض، فلا قوز في البين، وإنما عليه الدية إما على نفسه إن كان شبه العام باعتبار أنه ألقى نفسه، ويقال مثل هذا الإلقاء يوجب القتل وزن 100 كيلو مثلا، وإذا به يلقي نفسه من الجدار على شخص نائم بلا شك مثل هذا الإلقاء يوجب القتل. فإذا كان بهذا النحو وكان قاصدا للقاتل فيكون من القتل العمدي، أما إذا لم يقصد القتل العمدي فربما يقال أنه من شبه العار، فتكون الدية من ماله. فالعمدة هو معرفة القاعدة والضابطة لتعيين القتل العمدي وشبه العام والخطأ. العمدة أنه من جاء الملاك بيده فيمكن أن يطبق المصادر بناء على ذلك الملاك. يقال لو دفعته الريح مثلا أو انزلق من مكان شاهق فوقع على شخص آخر، لا يضمن مطلقا لا ضمان قصاص ولا ضمان دية لا على نفسه ولا على عاقلته، لأنه لم يقصد الفعل كما لم يقصد القاتل. الريح دفعته فوقع على الطرف المقابل فقتل، فلا شيء عليه. أما لو دفع شخص آخر القاتل اتفاقا وقع القاتل وقع على صار المدفوع والملقى عليه كلاهما يهلكان، وأخرى عدم أحدهما يهلك، إما المدفوع يهلك أو الملقى عليه يهلك. في هذه الحالة إن هلك أحدهما فإن الملقي الدافع يكون ضامنا فإن كان قاصدا للقاتل، ومثل هذه الدفعة تكون من أسباب قتال غالبا فيكون من القتل العمدي يقتص منه قودا. وأما إذا لم يكن قاصدا للقاتل أو مثل هذه الدفعة لا يصدق عليها أنها من الأسباب القتال غالبا فيكون من شبه العام فالدية على نفسه، هذا فيما إذا مات أحدهما. وذلك لو ورد الهلاك عليهما معا فأيضا يضمن كلاهما، دية كليهما يضمن. ثم يقول المصنف وها هنا مسائل. المسألة الأولى وهي مسألة لطيفة، مسألة لو دعا شخصا آخر من بيته فأخرجه، ثم بعد ذلك وجد هذا المدعو مقتولا أو ميتا، فما يكون حكم من أخرجه من الدار؟ أولا الخروج تارة يكون في النهار وأخرى يكون في الليل، والخارج والمخرج تارة يكون من أصحابه من أصدقائه وتارة يكون غيره. فإذا أخرجه في النهار فلا شيء عليه، وأما إذا أخرجه في الليل، إذا أخرجه في الليل والظاهر كما في الرواية أنه غريب مثلا أو لا أعم من الغريب والصديق، إذا أخرجه في الليل فإما أن يوجد المخرج مقتولا أو ميتا، فرق بين القاتل وبين أن يكون ميت. فإذا وجد مقتولا قيل على المخرج الضمان، لماذا؟ لأنه يكون إخراجه سبب في قتله، فيكون الإخراج من الأسباب القتالة. في نصف الليل أو في أول الليل تخرج صاحب الدار من داره على أنه يتنزه معك، لا داعي إلى ذلك. فلذا لو وجد مقتولا يضمن المخرج. أما لو وجد ميتا فهل يضمن أو لا يضمن؟ وقع نزاع بين الفقهاء، منهم من قال بالضمان ومنهم من قال بعدم. ثم ماذا يضمن؟ أصل الضمان بلا شك يكون ثابت في الجملة، أصل الضمان ثابت لأنه وجد قتيلا فعلا وإذا نقول بعدم الضمان يلزم أن يذهب دم المسلم باطلا ولا يطل دم امرئ مسلم. فلا شك أن هذا الدم دم محترم ومحقون غير مهدور الدم، فعليه يضمن بلا شك، ولكن يضمن ضمان القصاص القوت أو يضمن ضمان الدية؟ الظاهر أنه لا مجال لقصاص القوت. لماذا؟ لأن المسألة تكون من الشبهة، والشبهة تدرأ الحدود، تدرأ الحدود الشبهات، تدرأ الحدود أو تدرأ الحدود بالشبهات. على كل، فبالشبهة يلزم دفع الحدود، دفع القصاص القوضي، فيبقى الضمان. الضمان هل هو يضمن الضمان الدية؟ ضمان الدية هل هو يضمن بناء على أنه ما صدر منه شبه العامد، أو العاقلة تضمن بناء على أنه من القتل الخطئي، ولكن الظاهر أنه من شبه العامد، فهو يكون ضامن لدية هذا المقتول. أما الميت فذكرت لكم الاختلاف. ولو كان أي المتصادمان، لو كان عبدين بالغين فدمهما هدر، يعني لا شيء في مقابل دمهما، لأن نعم ولو كان مختلفين القيمة، لأنه لا يجني الجاني إلا على نفسه، فاختلاف القيمة إذا قلنا باختلاف القيمة يلزم أنه المولى يدفع باعتبار العبد وما في يد المولى، فيلزم أن يكون اختلاف القيمة على المولى، والمولى أي جناية عمل كان فلان عبده مثلا، أي جناية عمل، فعليه لا يجني الجاني أكثر من نفسه، لأن لصير كل منهما هدر. نصيب كل منهما يعني نصف القيمة، نصف القيمة بينهما يكون هذا بالتقابل باعتبار التصادم وقع من الطرفين، كما في الحر. كيف في الحر؟ قلنا نصيب الدية، نصف الدية ونصيب الدية من كل منهما يتساقطان، فكذلك ما نحن فيه، نصف قيمتهما هذا، ويبقى النصف الآخر. ياسين. لأن نصيب كل منهما هدر، وما هذا النصف الآخر ماذا نعمل في النصف الآخر؟ وما على صاحبه من النصف الآخر فاته. لماذا فاته؟ بموته، لأنه إنما يأخذ القيمة نصف القيمة الأخرى لو كان محل القيمة موجودة، والآن محل القيمة انتفت فتنتفي الدية، وكذلك الكلام يأتي في الحر أيضا باعتبار إذا فات محل اغتصاب يسقط القصاص ولا ينتقل إلى الدية بناء على قول، وقيل ينتقل إلى الدية. فما نحن فيه وما على صاحبه من النصف الآخر من نصف القيمة الأخرى فات بموته باعتبار مات فليس له مجال، فلا يضمنه المولى. هذا الذي فات بموته لا يضمنه المولى، فلا شيء على المولى بناء على أن الجاني لا يجني أكثر من نفسه. ولو مات أحدهما خاصة الحر أو العبد تعلقت قيمته برقبة الحي، فإن هلك هذا الحي، إن هلك قبل استيفاء الدية من الحي فاتت القيمة أيضا، النصف القيمة الأخرى أيضا تفوت لأنه هلك قبل الاستيفاء، وقلنا فات بموته يعني فات النصف بموت هذا العبد، فإن هلك ومات قبل استيفاء الدية منه فاتت الدية لفوات محلها محل الدية. ولو كان نعم لا لو مات أحدهما، الآن كلاهما بلي كلاهما من الحبيب، قيمة لا يؤخذ من الحي باعتبار العبد الحي، يؤخذ من العبد الحي أي من مولاه ويعطى لأجل أنه يحتفظ بهذا العبد، يحتفظ بسلامة العبد بحياة العبد، فيأخذ القيمة من المولى، تؤخذ القيمة من المولى ويعطى إلى المولى الثاني. ولو مات أحدهما أحد العبيدين خاصة تعلقت قيمته قيمة هذا الميت برقبة الحي، فإن هلك الحي قبل استيفاء القيمة منه فاتت لفوات محلها. ولو كان أحدهما مسألة ثالثة فرض ثالث، ولو كان أحدهما أحد المتصادمين حرا والآخر عبدا فمات بالاصطدام تعلقت نصف دية الحر برقبة العابد، وتعلقت نصف قيمة العبد بتركة الحر، فيتقاصان إذا كان بينهما تساوي بين نصف الدية وبين نصف القيمة فلا شيء، وإذا كان تفاضل فالتفاضل يرد. طبعا التفاضل من قبل الحر يرد لا من قبل العبد. وكذا العبارة، ولو كان أحدهما حرا والآخر عبدا فمات تعلقت نصف دية الحر، نصف دية الحر برقبة العبد تعلقت باعتبار نصف كان بسببه، نصف الموت كان بسببه والنصف الآخر كان بسبب العبد، فإذا النصف الذي يكون بسببه قد سقط ويبقى النصف الآخر الذي يكون بسبب العبد كما مر في الحرين، فيبقى النصف الآخر الذي يكون بسبب العبد يأخذ نصف قيمة العبد. فمات تعلقت نصف دية الحر برقبة العبد، وتعلقت نصف قيمة العبد بتركة الحر، بتركة الحر يعني ما يتركه الحر من المال، يؤخذ نصف قيمة العبد فيتقاصان يتوافقان، فإذا كان بينهما تساوي فلا شيء وإلا فيؤخذ التفاضل. ولو مات نعم يؤخذ التفاضل للحر لا للعبد، يؤخذ التفاضل للحر لا للعبد، لأنه مر سابقا على أنه قيمة العبد لو كانت بدية الحر فعندئذ لا يعني لا ضير ولا تفاضل ولا رد في ذلك، وإذا زادت دية الحر على قيمة العبد فإنه يرد للحر بمقدار الزيادة، وأما إذا زادت قيمة العبد على الحر فلا يرد لأنه ترجع قيمة العبد إلى مقدار دية الحر كما مر سابقا لاشتراطنا التساوي في الحرية، اشترطنا في اختصاص العمدي التساوي في الحرية. ولو مات أحدهما خاصة تعلقت جنايته بالآخر كما مر، إذا أحدهما مات فالحي يعطي القيمة أو يعطي الدية، يعني نصف الدية أو نصف القيمة مسألته. ولو قال الرامي حذاري بفتح الحاء المهملة وكسر آخر الحاء حذاري مبنية على الكسر لأنه اسم فعل وأسماء الأفعال مبنية مبنيا على الكسر، هذا هو الأصل في الكلمة لغة، لكن ينبغي أن يراد هنا ما دل على معنى حذاري وليست لفظ حذاري بالخصوص، فلا ضمان مع سماع المجني عليه، إذا سمع المجني عليه لا ضمان لذلك كما ورد في الرواية صفحة 30. نعم شلون؟ حتى لو ما لحق يشرب، حتى لو ما لحق يشرب ماكو فرق، على كل قال حذاري ولم يلتفت مثلا، ولكن بشرط انه يصل الى المجني عليه، يعني اذا وصل صوته عند ذلك يضمن والا فلا. وهذا المعنى ورد مجرد سماع ايضا، مجرد سماع اصلا حتى لو لحق وما لحق لا اذا ما لحق باب ان من قال حذاري ثم رمى لم يضمن، صفحة 50 من كتاب القصاص. لا صفحة 50 اشتباه زين. الرواية عن ابي عبد الله، الرواية ايضا عندنا رواية في صفحة 30 لكن بموضوع اخر، عن ابي عبد الله عليه السلام قال كان صبيان في زمان علي عليه السلام يلعبون باقطار لهم، اقطار قال احجار او عود او ما شابه ذلك، فرمى احدهم بخطره فدق رباعية صاحبه، فرفع ذلك الى امير المؤمنين عليه السلام، فاقام الرامي البين بانه قال حذاري في الخصوص، فدرأ عنه القطاع، ثم قال امير المؤمنين عليه السلام قد اعذر من حذر. لما روي صفحة 50 الرباعية اسمه الرباعية الثنائية اثنين امامية والرباعية اللي تأتي بعدهما ثم النار ثم الاضرار. لما روي من حكم أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام فيه، وقال قد أعذر من حدى ولو لم يقل حذاري، أو قالها في وقت لا يتمكن المرمي من الحذار، أو لم يسمع فالدية على عاقلة الرامي، لأنه يكون من الخطأ المحض. مسألة: ولو وقع من علو على غيره قاصدا للوقوع عليه، يقصد الوقوع اتفاقا على الغير، في هذه الحالة يضمن أو لا يضمن؟ طبعا في الروايات يقول لا شيء عليه، صريحا الرواية تقول لا شيء عليه، ولكن المصنف هنا يقول على الملقي الضمان. ولو وقع من علو على غيره قاصدا للوقوع عليه، لأنه يقصد الوقوع لذا يكون عليه الضمان، ولم يقصد القاتل فقتله فهو شبيه عمد يلزمه الدية في ماله، إذا كان الوقوع لا يقتل غالبا، وإلا إذا كان الوقوع غالبا يقتل مثلا باعتبار الرجل السمين والثقيل فهو عامد بلا شك، وإن وقع مضطرا إلى الوقوع أو قصد الوقوع على غيره أو لغير ذلك من الأسباب، بناء يبني مثلا وإذا وقع من حافة الجدار على غيره وقتله، فتكون الدية على العاقلة لأنه تكون من الخطأ المحض أو لغير ذلك، فعلى العاقلة دية جنايته لأنه خطأ محض، حيث لم يقصد الفعل الخاص وهو الوقوع المتعلق بالمجني عليه بالخصوص، وإن قصد غيره قصد أن يقع على زيد وإذا به وقع على عام، هذا أيضا يكون من الخطأ المحض كما مر سابقا. الذي وقع مضطر بعد خصوصين. نعم. إذا وقع مضطرا كأنما بحكم الذي يكون من الخطأ المحض. لا يكون من الخطأ المحض. وإن وقع مضطرا أو قصد الوقوع على غيره فعلى العاقلة، يعني يكون من الخطأ المحض، كأنما رمى بالاشتباه، رمى رمية سهم وإذا به أصابه، أراد أن يصيب الحيوان أصاب الزيت بالخطأ، فعلى العاقلة الدية. أما لو ألقته الريح، فهذا هو بنفسه يقع، وأخرى الريح تلقي على شخص آخر، أو زرق من السطح مثلا زرق ووقع على الآخر فوقع بغير اختياره، فهدر جنايته، يلزم أن تكون جنايته هدر على غيره ونفسه، يعني لا يكون الدية على نفسه من المقتول، ولا أنه هو قاتل يعطي دية بالنسبة إلى المقتول، يبقى شيء واحد وهو لا يصل دم امرئ مسلم، فمن أين تأخذ دية المقتول بالخصوص؟ دعنا عن الواقع والقاتل، من أين تأخذ دية المقتول؟ يقال من بيت المال تأخذ دية المقتول. وأما لو ألقته الريح أو زلت فوقع بغير اختياره فهذا جنايته على غير ونفسه، وقيل تؤخذ دية المجني عليه من بيت المال، ولو دفع الواقع من إنسان غيره ضمنه، إذا دفع الواقع إنسان آخر في هذه الحالة الدافع يضمن، ضمنه الدافع وما يجنيه المدفوع، يعني المدفوع لو قتل يضمنه الدافع، والمدفوع لو جنى بجناية حيث يقع على آخر ويقتل الآخر، يعني يقتل الملقى عليه شخص ثاني، في هذه الحالة أيضا الدافع يضمن، لكوني الدافع سببا في الجناية، في جناية المدفوع والملقى عليه. وقيل دية الأسفل على الواقع، دية الأسفل يعني الملقى عليه على الواقع، طبعا هذه مثلا مرة سابقا في كتاب القصاص، وقيل دية الأسفل على الواقع ويرجع بالدية على الدافع، ويرجع أو يرجع بالدية على الدافع باعتبار الأولياء يرجعون بالدية على الدافع، لصحيحة عبد الله ابن سنان عن الصادق عليه السلام، ولكن الأول أشهر. حتى لو بالشكل؟ نعم. حتى لو كان بالمزاح، طبعا بالمزاح ربما يكون من شبه العام، بالمزاح ربما يكون من شبه العام، بشرط أن يكون مثل هذه المزحة أو مثل هذه الدفعة سببا في القاتل، وإلا إذا مثل هذه الزادة على تكون سبب المسقط وكان من باب مزاح يكون من القتل الخطأ المحض، فتكون الدية على العاقلة. وها هنا مسائل. الأولى من دعا غيره إما نهارا أو ليلا، فإن دعاه ليلا فأخرجه من منزله بغير سؤاله، يعني المدعو لا يسأل أن يخرج من المنزل بغير سؤاله، فهو ضامن، فهو ضامن له إن وجد المدعو مقتولا يضمن بالدية على الأقرب كالمسألة الثلاثية. أما ضمانه في الجملة يضمن، سواء كان ضمان القوت أو ضمان الدية في الجملة يضمن، فهو موضع وطاء بين الأصحاب بين الفقهاء. ورواه عبد الله بن ميمون عن الصادق عليه السلام قال: إذا دعا الرجل أخاه بالليل فهو ضامن له حتى يرجع إلى بيته، إذا دعاه في الليل فهو يضمن حتى يرجع إلى بيته. طبعا الروايات كما ذكرت لكم عدة روايات يوجد في هذا المقام. نعم هو طواع ما عنده إرادة، إذا كان هو طاوع يعني ما يضمن هذا الداعي. نعم لأنه دعاه ليلة فأخرجه من داره، كيف لا يضمن؟ هذا طاوع شكره راح على أساس أنه صديقه ويدعوه. المفروض أنا لما أخرج معك تضمنني، لما أخرج معك لابد أن تضمنني، فكيف تخرجني من داري بدون ضمان؟ وصولا العرفان عند العقلاء وكذلك عند الشاب. اسمع الرواية صفحة 36 باب حكم من دعا مثلا، ليست مسألة عقلية تخصيصها بعقلك الشريف. باب حكم من دعا آخر من منزله ليلا فأخرجه. الرواية عن عمرو بن أبي المقدام أن رجلا قال لأبي جعفر المنصور وهو يطوف: يا أمير المؤمنين، إن هذين الرجلين فرقا أخي ليلا فأخرجاه من منزله فلم يرجع إلي، والله ما أدري ما صنع به. فقال لهما: ما صنعتما به؟ فقال: يا أمير المؤمنين كلمناه ثم رجع إلى منزله. إلى أن قال فقال لأبي عبد الله جعفر بن محمد، كأنما جمع الفقهاء وجمع معهم أبو جعفر عليه السلام: اقضي بينهم. إلى أن قال فقال: يا غلام اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو ضامن إلا أن يقيم عليه البينة أنه قد رده إلى منزله فهو ضامن. الرواية فهو ضامن، يا غلام، طبعا رواية أخرى فهو له ضامن، الرواية الثانية فهو له ضامن. يا غلام نحي هذا فاضرب عنقه للآخر، الإمام قال نحي هذا فاضرب عنقه للآخر. فقال: يا ابن رسول الله والله ما أنا قتلته ولكني أمسكته اعترت. قال لما شاف مسألة قتل وقصاص، قال: يا ابن رسول الله ما أنا قتلته ولكني أمسكته، ثم جاء هذا فوجأه ضربه فقتله. فقال: أنا ابن رسول الله يا غلام، نحي هذا فاضرب عنقه للآخر. فقال: يا ابن رسول الله ما أسلته ولكني قتلته بضربة واحدة. اعترف الثاني أيضا بالقتل ولكني قتلته بضربة واحدة. فأمر أخاه فضرب عنقه، ثم أمر بالآخر فضرب جبينه وحبسه في السجن، ووقع على رأسه يحبس عمره، يعني طول حياته يحبس، ويضرب في كل سنة 50 جلدة. وأما الرواية الثانية عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا دعا الرجل أخاه بليل. طبعا الظاهر أنه مسلم يدعو مسلما آخر، لأنه يقول أخاه والمسلم أخو المسلم. إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته، لأن العائلة تنتظر، المفروض ترجع الرجل إلى أهله. نعم يأتي أنه فرق بين أنه يوجد مقتولا أو يوجد ميتا. أما ضمانه في الجملة فهو موضع وفاء، ورواه عبد الله بن ميمون عن الصادق عليه السلام قال: إذا دعا الرجل أخاه بالليل فهو ضامن له حتى يرجع إلى بيته. ورواه عبد الله بن المقدام عنه عليه السلام في حديث طويل وفيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن إلى أن يقيم البينة أنه رده إلى منزله. وأما ضمانه بالدية لماذا يضمن الدية؟ فللشك في موجب القصاص نشك على أنه يوجب هذا خروج القصاص أو لا، فينتفي القصاص، ينتفي للشبهة، لأنه بالشبهات تدرع الحدود، فينتفي للشبهة. والضمان المذكور في الأخبار، في الأخبار يقول وإن كان مطلق يشمل ضمان الدية وضمان القوات بلا فرق، لأنه قال فهو له ضامن، ضامن أعم من أن يكون ضامن دية أو ضامن قوت، ولكن على كل يشمل الضمان ضمان الدية. والضمان المذكور في الأخبار يتحقق بضمان الدية، لأن الدية بدل النار بدل العين. وأما تخصيص الضمان بما لو وجد مقتولا، لماذا قصصنا أنه يضمن الدية فيما لو وجد مقتولا دون الميت؟ فلإصالة البراءة من الضمان دية ونفسا حتى يتحقق سره، لأنه الأصل أن الإنسان بريء من الضمان، من ضمان الدية وضمان النفس، حتى يثبت سبب الضمان. وإلا كل واحد الآن من عندنا لا يضمن أحد من الآخر إلى أن يثبت السبب، فإن ثبت السبب إلا بذلك نضمن. فلإصالة البراءة من الضمان دية ونفسا حتى يتحقق سبب الضمان، وهو في غير حالة القاتل، في حالة الموت مشكوك فيه، وإذا كان مشكوك نجري فيه إصالة البراءة. لذا نقول الذمة بريئة من الضمان فيما إذا كان ميتا، فيبقى المقتول، فالمقتول نقول عليه الضمان، لأن الرواية صريحة بالضمان، ونقول بضمان الدية الضمان القصاص مشبوه ومشكوك، وتدرع الحدود بالشبهات. ولو وجد ميتا ففي الضمان نظر، اختلاف، اشكال، انه يضمن او لا يضمن من اطلاق الاخبار، لذا نقول بالضمان. من اطلاق الاخبار وفتوى الاصحاب ضمانه الشامل لحالة الموت ايضا، بل للشك فيه ومن اصالة، يعني حتى في مجال الشك ايضا نقول بانه يضمن، ومن اصالة نقول بعدم الضمان. لماذا؟ ومن إصالة البراءة والاقتصار في الحكم على موضع اليقين فيما خالف القاعدة والأصل، كما مر تكرارا ومرارا هذا المعنى، والاقتصار في الحكم المخالف للأصل. نعم، أنا قلت عدم الضمان والاقتصار، ومن إصالة البراءة هذا وجه عدم الضمان. لا يضمن لماذا؟ يعني لو وجد ميتا لا يضمن لإصالة البراءة والاقتصار في الحكم المخالف للأصل على موضع اليقين، وهو القاتل موضع اليقين، أما الموت فنجري فيه إصالة البراءة، ولأنه مع الموت لا يوجد أثر القاتل إذا كان ميت، لا مجال للقتل. ونحن قلنا العمد وشبه العمد والخطأ فيما لا كان قتلا لا فيما لا كان موتا، فمع الموت لا مجال لآثار القاتل، فلذا يقال مع موته لا ضمان، أما مع قتله يكون الضمان. والاختصار في الحكم المخالف للأصل على موضع اليقين وهو القتل، ولأنه هذا الوجه الثاني لعدم الضمان، ولأنه مع الموت لم يوجد أثر القاتل، فإذا لم يكن قتلا لا لوت، باعتبار اللوت هو موضع التهمة، إذا أخرجه ووجد قتيلا المخرج يتهم على أنه ربما هو الذي قتله، لماذا أخرجه في الليل؟ يسأل هذا المعنى ويستهر المخرج. أما إذا أخرجه ووجد ميتان لا أثر القتل، لا يستهر المخرج، فلا لوت في البين أيضا، ولأنه مع الموت لم يوجد أثر القتل ولا لوت ولا تهمة. وعلى تقديرها لو وجد التهمة أخرى، نفرض أنه وجد التهمة، فحكمه حكم هذا المورد، يعني حكم الموت يكون حكم اللوت، لا أنه يوجب الضمان مطلقا، بل لابد أن يرجع إلى القسامة 50 قسم، وإلى الضمان ذهب الأكثر، أكثر الفقهاء ذهبوا إلى الضمان، بل حكموا بالضمان مع اشتباه حاله أيضا على أنه مقتول أو ليس بمقتول، أيضا قالوا بالضمان، ثم اختلف في أنه إلى القسامة. نعم، لأنه لوت، إذا كان مسألة لوت لابد من قسامة، ثم اختلفوا في أن ضمانه مطلقا هل هو بالقوات يضمن القوات أو بالدية، فذهب الشيخ وجماعة إلى ضمانه بالقوات إن وجد مقتولا، إلى أن يقيم البينة، يعني إلى أن يقيم المخرج البينة، إلا أن يقيم المخرج البينة على قتل غيره له، يقول أنا لم أقتله إنما غيري قتله، ويقيم البينة على ذلك. والسيء إن لم يعلم قتله، قال الشيخ وجماعة من تلامذته أنه يؤخذ الدية إن لم يعلم قتله، وأنه لا ندري من هو القاتل. واختلف كلام المحقق، فتارة يقول بالضمان بالدية وأخرى يقول بالضمان بالقوت. واختلف كلام المحقق، فحكم في كتابه الشرائع بضمانه بالدية، قالوا يضمن بالدية إن وجد مقتولا، وعدم الضمان لو وجد ميتا، لا يضمن مطلقا لو وجد ميتا، لا ضمان قوتي ولا ضمان دية. وأما في النافع، مختصر النافع، فقال بضمانه بالدية فيهما سواء كان مقتولا أم ميتا، قال يضمن بالدية دون القول. وكذلك اختلف كلام العلامة، فحكم في كتابه الشريف التحرير بضمان الدية مع فقده، قال لو فقد فإنه يضمن، أو قتله، حيث يعني لو فقد هذا المخرج من داره، لو فقد ولا أثر له فإنه يضمن بالدية، أو قتله إذا كان مقتولا حيث لا يقيم البينة على غيره، إذا لم يكن هناك بينة على أنه غيري قتله، إذا لم يكن هناك بينة فإنه يكون ضامن بالدية. وكذلك اختلف العلامة فحكم في التحرير بضمان الدية مع فقد المخرج أو قتل المخرج، حيث لا يقيم المخرج البينة على غير المخرج على أنه غيري قتله. وبعدمها لو وجد ميتا، وبعدم الدية أنه لا دية مطلقا، وبعدم الضمان لو وجد ميتا. وأما في المختلف قال العلامة بالدية مع فقده لو فقد هذا المخرج، وبالقوت إن وجد مقتولا لكن مع التهمة والقسامة، يعني إذا كان مورج لوس ومورج تهمة، وبعد ذلك تكون القسامة 50 قسمة، ثم بعد ذلك 50 قسم، ثم بعد ذلك يقاد. إلا نعم لا 50 قسامة 50 قسم، إلا أن يقيم البينة على غيره. نعم لو أقام المخرج، لو أقام البينة أنه لم أقتله أنا إنما قتله غيري، فعند ذلك لا يقاد. وبالدية إن وجد ميتا مع دعواه موضوع حتى أنت أنه يدعي، هذا المخرج يدعي أنه مات حتى أنت، يقول كلنا نتنزل في الشارع، وإذا سقط ومات بتكسر قلبية جنفة قلبية وما شابه ذلك، يدعي موته حتى أنت. ووجود اللوز، طبعا يوجد اللوز أنه لا واقعا، ربما أعطاه مثلا دورس أو سام أو ما شابه ذلك وقتله، ووجود اللوز. وقتامة الوارث يحسن 50 قسم. وتوقف في القواعد العلامة، توقف في كتاب القواعد والإرشاد في الضمان مع الموت، قال لو مات لو وجد ميتا فإنه ربما يقال بالضمان وربما يقال بعدم الضمان، توقف في ذلك. يقول الشاعر والأدب في هذه المسألة الانتصار الغراء على موضع الوقاع، يعني لفتت عدد الأبحاث الفقهاء، لماذا الأدوث لضعف أدلة الغراء في سبب في سبب القررين من لا تثبت عدالته، وتسبب من هو المختلف بين الضعيف والثقة، وارتعرف الغراء أدلته، يعني هذا الوجه الشاعر على أنه ما نقوله في الغراء، وصارت براءة تدل على عدم الضمان في موضع الشك، الآخر في عبارة أي شيء كما ورد في كتاب الغاصب من ضمان الحر لإثبات اليد عليه، أنه الحر لا يضمن بمجرد إثبات اليد عليه، بمجرد ما أخرجه من الباب هذا كله ضامنا، مجرد أنه استحق شخصا أن أكون ضامن، لا أكون ضامنا في استحاب الحر، لا يوجد الضمان. وجد تمثيلا على المستحق او المطلوب وجد تمثيلا في هذه الحاله يكون الضمان. ومع مقارنه حكم المساله لاننا نحن في عندما نقول ضمان قبل خارج الاخر من ضمان الحر باثبات اليد عليه واللازم من ذلك ضمان اللازم من ذلك يعني اللازم ما نقول من الضمان او التضمين في موضع الوفاء انه يرمي ولكن لا قوله وانما يرمي بالديه فقط ان وجد مقتولا ولا يلوث هناك بشرط ان لا يكون هناك لوم واذا نلقى لوم فبموجب ما اقسم عليه لانه ربما الداعي يقسم على براءه المثل فيبرا تبرا بالمثل حتى من الديه اذا اقسم قد تعمل 50 قسم بنفسه او تقوم بقسم 50 يمينا فانه يرتبط بالديه او لا اقسم على انه قتل او قتله ولكن قطعه تكون الديه على العاقبه اقسم على انه قتله شبه عاق تكون الديه على نفسه فبما يقسم بكيفيه ما يقسم والا يعني والا لو كان هناك لوثان فالموجب ما اقسم عليه الولي من عقل الولي يقسم على المختار قسما عمديا او قسما ولا عدم قسامته به يقسم المخرج يعني الداعي الذي دعاه واخرجه اذا ابتداءات الولي يقسم الولي لو قسم ولي المقتول المنعوت لو قسم على ان هذا الداعي قد قتله عمدا فيجري عليه حكم الصبر واذا قسم عليه انه قتله قسما فالتنزيه من عقله الداعي وإذا قتل أنه قتل جماعة تخرج الدية من مال الداعي ولكي يقسم الولي ليس عنده قسم يعني لا يقسم هو 50 مرة ولا عنده قوم يقسمون له 50 مرة في هذه الحالة يقسم المخرج فإن قسم على براءة المسجد فالتبرى بالمسجد وإن قسم على أنه قتله بعمد أو قتله بقسم أو جماعة فكل واحد يجري عليه حكم الصعب كما يقسم المخرج دينار على القضاء بالمكفول على القضاء بالمكفول او القضاء بالمكفول في هذه الحاله الاختلاف على عدم القضاء بالمكفول ولا لا قلنا بالمكفول مجرد المال يكون لا شيء من منعو يعني الولي لا شيء له لا يرجع الى المخرج وما عدم قتامته يقسم المخرج وعدم ضمان ان وجد ميتا انه اذا وجد ميت لا يستقبل وعدم عقل على ما سبق والاجود في هذه المساله عدم قطار قطار على وضع المطاق وجد قتيلا وبعدم ضمان ان وجد ميتا الاجود هكذا نقول للشك لماذا وجد ميتا لا حكم له للشك على ضمان له للشك لانه نشك على انه هذا قاتل او ليس هذا قاتل مع احتمال موقف المدعو والمكره حتى أنفذ الضمان راكب حتى أنفذ ولكن من يعتمد الأخبار إذا قال بالأخبار وتمسك بالأخبار اعتمد على الأخبار يلزمه الحكم بضمانه مطلقا سواء وجد قتيلا أو ميتا أو حتى لو قتل إلى أن يرجع لماذا يلزمه ذلك لدلالة الأخبار على هذا المعنى على الضمان مطلقا لدراسة الأخبار على ذلك ثم يحتمل كونه القول مطلقا يحتمل كون الضمان أن يكون القول مطلقا سواء وجد قتيلا أو ميتا لغايتهما لأن الرواية قال يقول له ظالم له أو ظالم له ظالم إما ظالم له أو له ظالم فظالم ابتداء يقبل القطاع ابتداء عندما يقال له الظالم يعني يضمن القطع واذا اختفى القطع والقوى والكتب العين عند ذلك استقال في المجال او طلع الغالب فقال الجزية عند ذلك استقال في المجال وان لا ابتداء الضمان ظاهر وان الضمان وضمان القوى والقطع ثم يقسم القوى الضمان القوى المطلق عند ظاهر الرواية وزي اماما ويقسم الاسية اماما كما يقسم الاسية بثلاث وجوه ويحتمل قراءة احتمالات ويحتمل التفصيل بين ان يكون قتيلا فعلى الداعي القوي وبين ان يكون ميتا او مفقودا فعلى الداعي القتيل ولا فرق في الداعي بين الذكر والانثى ان يكون الداعي كما نرى تبين الكبير والصغير. فالصغير من الصغير هنا ليس أحد بعض هذا الإنسان، أنا من ليس المراد من الصغير الصغير، إنما المراد من الصغير من كانت ستته صغيرة في مقارنة من كانت ستته كبيرة هكذا الإنسان. ولكن المراد الصغير يعني حتى الصغير، لأن الدية تكون على العاقلة لا عليه، لأنه زير لأنه عمد الطبيب وكذا عمد الطبيب خطأ ومحبا بلغة ومحبا بلغة ومحبا بلغة ومحبا بلغة ومحبا بلغة ومحبا بلغة ومحبا بلغة ومحبا بلغة ومحبا بلغة ولا فرصة بين الصور والعاقة. لماذا هذا؟ بالعموم لأنه في الرواية كله بين كل من طرق رجلا بالجاية الرواية أولا بين كل من أنفع العموم تجد على إرادة العموم. أو الإطلاق في الرواية الثانية رجل ورجل مطلقة. الرواية الثانية في رجل الرجل مطلق يعني مطلق الرجال، يعني ماهية الرجل لو دعا ليس أفراد أفراد، لأن الفرق بين العموم وبين الإطلاق العموم في الوجود والإطلاق يكون في الماهية. أكثر العلماء يعني أكثر كل وجود فرق من العلماء. أما أكرم مثلا أعتقد رقبة أعتقد رقبة واحدة من مطلق مطلق الرقاب من ماهية الرقاب. فكلمة آلوية يجب على الإطلاق على كل إطلاق بين الحر والعاد والذكر والأنثى والذكر والذكر إما العموم كما في الرواية الثانية أو الإطلاق كما في الرواية الثانية. ولا فرق بين يعلن سبب الدعاء لماذا دعاء إلى الخارج مثلا وعدم العلم بسبب الدعاء فقط في ذلك، ولا ترتبين ان يقتل بسبب الدعاء مثلا يجب ان تجرب الدعوه في الاوقات اخرجه من الحمام فمات في الحمام ليس بسبب الدعوه مثلا، لا فرق في ذلك بين ان يقتل بسبب الدعاء وعدم سبب الدعاء. ولا ترتب في المنزل كما نقول يخرجه من منزله، لا فرق بين البيت البيت عباره عن الشجره والغرفه في اصطلاح الروايات، البيت يعني الغرفة والحجرة، فلا فرق بين أن يخرجوا من الحجرة والغرفة أو غير الحجرة من الحياة مثلا أو لا فرق في ذلك. ويختص الحكم بالليل، هذا الكلام كله كما كان في الليل لو أخرجه ودعاه في الليل، أما في النهار فلا يؤمن، فلا يؤمن المخرج نهارا. وغاية الضمان نهاية الضمان إلى أين يؤمن؟ إلى أين يرجعون إلى المسلم؟ فلو خرج رغم الداعي بنفسه فإن المخرج الأول لا يؤمن بلا شيء. ونهاية الزمان وصول المخرج والمدعو إلى منزله مرة ثانية، وإن خرج بعد ذلك بعد المرة الأولى فلا شيء على الداعي. ولو ناداه الداعي نادى المدعو وعرض عليه الخروج قال لا نخرج ونرجع في الطريق مثلا، لكن عرض له وحاسه يخير والحال أنه يخيره في ذلك الخروج وعدم الخروج. ولو ناداه وعرض عليه الخروج مخيرا له من غير دعاء من غير أنه يدعو بنفسه إلى الخروج، ففي إلحاقه بالإقرار هذا المورد يلحق بالإقرار أو لا يلحق نظرة وإشكال في المسألة، ففي إلحاقه بالإقرار نظرة. لماذا؟ لأنه حفظ الروايات يعني المشكلة إنما يفهم من الروايات أن العامل ليس مجرد دعوة، إنما العامل دعوة وإقرار يدعوه أولا ويخرجوا من منزله. فإذا كان دعوة بدون إقرار لا يكون ضامن، إذا كان إقرار بدون دعوة أيضا لا يكون ضامنا. فيقال بعدم الضمان وبعدم الإلحاق بناء على أن ما ورد في الضمان فيما اجتمع اجتمع بالدعوة مع الإخراج، وإلا قوة الدعوة بوحدها لا تكفي كما أن الإخراج وحده لا يكفي. لا يقول له لا بد أن نخرج ثم يقول له أنت مخير، أنا لا أترك الخروج أما أخيرك، إذا قال أخيرك هذا الإنسان هو الذي يخرج من الدعاء لا يكون بسبب الدعاء، وإن أخرجه من الدعاء ولكن لا بدعوة أخرجه، إنما أخرجه مع تخيير المدعو للخروج على الخروج. ولما داه وعرض عليه الخروج مخيرا له من غير دعاء ففي الحاق بالإقرار نظر. وإطالة البراءة تقتضي العدل، الآن عند الشيخ نشوف على أنه يرسل أولاد أبعد الضران مع أن الإخراج والسعار مع أنه يتحقق بمثل ذلك بمثل ذلك التغيير لا يتحقق. هذا رسالة تعالى ولا الثلاثة المدعو من الداعي الخروج. يعني جاء الداعي إلى هذا الزيت انتقل داعا ودعاه إلى الخروج لكن يخرج. ثم المدعو عارف استنتج الزيت أنه يخرج بالتمرجل مثلا في هذا الحال يصل أو لا يصل. منهم من قال بالضمان ومنهم من قال بعدم الضمان كما هو الحق أنه لا يصل لأنه صحيح خرج معه خرج معه. ولكن من اشترك الخروج ليس الداعي هو الذي دعا له الخروج انما المدعو هو الذي اشترك منه الخروج. طبعا المقصود احسن المدعو المقصود. طبعا في البلاغه في علم البلاغه عندنا الامر على ثلاثه اقسام. اما امر يكون من العربي الى الداعي امر مولوي وإلا أن يكون من الداعي إلى العادي مثلا العادي يقول اللهم ارزقني مثلا هذا آمر يأمر الله عنه يرزقه يغفر لك آمر. ولكن هذا الذي يكون من الداعي إلى العادي يسمى في الدعاء. وإذا كان كلامه التساوي فكيف من صديقي يدعو ويدعو منه يسمى في الاجتماع. فيكون هذا المعنى يصدق ما نحن فيه أو لا يصدق ما لا يصدق ما نحن فيه. يعني عندما يكون عند الاجتماع فيه لا نعلم انه نظير يدعو نظيره كما انه اذا كان الامر من نظير الى نظير اخر يضاهيه ويضاهره يكون بمعنى اجتماع. هذا المعنى لا نعرف ما نحن فيه ولو كان مثاله باجتماع فيه باجتماع في الدعاء فلا ضمانه. لماذا؟ لماذا يصدق؟ هو الذي اخرجني مع أنني أسمع أنني أسمع إلى ذلك ولكن كل إكتبال مني أنه نتنزل ونحن من داره لجواب الجملة أبدا سمعتي ليش ما قلني دعاء. نعم ولو كان أسراج المسي مجبوب دعاء السلام انتمام يعني الزبط الطلب بالحكمة في رطمة جبال النبيل لجواب الجملة وإصارة الزراعة ويختلف على الضمان. لكن نحتمل اذا ان نقول الضمان لماذا؟ لعموم الناس لان الناس عارف نقول من اخرجه ولا هذا يرزق على انه اخرجه صحيح في الواقع ان كان صاحب الدار من الخروج ولكن لا اخرج الان ارتب الطرف لا يخرجه من الدار عندما ذهب الى داره وخرج معه لعموم الناس ولعموم الفتوى فتوى الحال. وتوقف المسلم في شرح الارشاد هنا في هذه المساله توقف وجعل السقوط احتمالا قد يحتوى ان نقول السقوط سقوط الضمان ولكن للتوقف مجال حيث يحتاج النص اذا عملناه النص يجب ان نقول للتوقف هناك مجال التوقف. والا اذا لم نعمل بالنص بناء على ضعف في سند النص يعني مراجعه راح الخبرين والا فعدم الضمان اصلا. نعم لا يستحب الحكم يستحب الاتحاد لا يستحب الحكم لو دعا غيره فخرج هو قطعا طبعا لا يستحب الحكم هنا يعني لا تجري الحكم هنا حكم الضمان انت عام زيد واذا هي عام خرج من الدار معي مع انه انا دعوت زيد في هذه الحاله بلا شك انا لا اكون ضامن لعام لانه لم اجر عام الخروج انما دعوت زيد. نعم لا يستحب الحكم لو دعا غيره فخرج هو قطعا لعدم تناول النظر والفتوى له لان النظر والفتوى لا يجب هذا المورد باعتبار النظر والفتوى وجد فيما لا دعا الشخص وخرج نفس الشخص. ولو تعدد الداعي مثلا ثلاثه دعوا شخصا مثلا اشتركوا في الضمان في السور اشتركوا في الضمان حيث يثبت قطافا وديه حيث يثبت الضمان فقالوا الى مقتولا باعتبار يثبت الضمان فقط في مورد النظر بناء على ما هو الاجر كما عند الشارع حيث يثبت الضمان فطاقا على المتحكمين او كما هو مقصود فطاقا او ديه لا فرق في ذلك كما لو اشتركوا في الجنايه في جنايه واحده اشتركوا والمنزله مره ثالثه. ولو كان المدعوم والمخرج جماعه ضمن الداعي مطلقا كل الجماعه يضمنون كل واحد منهم في استقلاله على الوجه الذي فصل انه اذا قتيل يضمن لها الهديه او يضمن القرض والتفصيل الذي مر. كل الكلام الذي مر. أنت بالطبع أنا تذكر هذه المسألة الأولى، وأن المسألة الثانية فيما لو انتلبت الصفر بكسر صفات المسألة فالهمزة داخلة وهي عبارة عن المسألة.